تنزيها لله وتعظيما له لأنه ينافي حق الله جل وعلا ومنكر. ومثل هذا كل ما فيه تنقص لله جل وعلا في أسمائه وأوصافه أو في حقوقه أو في سلطانه وملكه يجب أن ينزه الرب جل وعلا عن ذلك، لأنه لا حق لأحد عند الله فضلا عن أن يكون أحد شريكا لله جل وعلا في التصرف وفي الملك حتى يكون الرب جل وعلا يشفع عند هذا المخلوق تعالى وتقدس. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال ويحك أتدري ما تقول، فدل هذا على أن هذا الرجل جاهل يجهل حق الله جل وعلا ويجهل ما يجب لله جل وعلا، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ونزه الله جل وعلا عن قوله منكرا هذا القول. ثم أخبر بشيء من عظمة الله جل وعلا يدعو الإنسان إلى تعظيم الله جل وعلا، قال إن الله فوق عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات هو أعلاها وهو أعظمها وأكبرها وأوسعها، وهو الذي اختصه الله جل وعلا بأن استوى عليه تعالى وتقدس. والاستواء على الشيء هو الارتفاع عليه والعلو عليه، وهذا جاء في كتاب الله في مواضع متعددة وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على علو الله جل وعلا وارتفاعه وأنه فوق خلقه تعالى وتقدس، لهذا قال والله فوقه يعني فوق العرش فوق عرشه. يقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني أنه جل وعلا فوق، والسماء هنا المقصود بها العلو ما كان فوق، وليس المقصود بها السماء المبنية حتى تكون هل فأتي تكون ظرفية، المقصود من في العلو من فوق من فوقكم. وكذلك يقول الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، يقول جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في آيات متعددة يذكر ربنا جل وعلا أنه بعدما خلق السماوات والأرض استوى على عرشه، وعرشه جل وعلا هو أعظم المخلوقات كما جاء أن السماوات على سعتها وعظمها تكون بالنسبة للعرش كدراهم سبعة دراهم ملقاة في أرض من الفلاح، فالعرش هو أعظم المخلوقات وهو أرفعها وأعلاها، وليس فوق العرش إلا رب العالمين جل وعلا. فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. عرش الرحمن هو أعلى المخلوقات على الإطلاق. ثم إنه لا ينكر هذا إلا أهل البدع الذين اعتاضوا عن هداية نصوص كتاب الله جل وعلا حديث رسوله صلى الله عليه وسلم بأفكارهم وعقولهم القاصرة، فظلوا واعتمدوا على عقولهم، والذي جعلهم يعتمدون على عقولهم ويضلون هو أنهم قاسوا رب العالمين على الخلق تعالى وتقدس، ولو لم يصرحوا بهذا ولكنهم يتكلمون بما يعقلون وما تدركه عقولهم فقط، والله جل وعلا أعلى وأجل من أن تدركه العقول أو تقيسه لمخلوقات. تعالى وتقدس كما قال الله جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى. يعني إذا وصل الفكر إلى الله يجب أن ينتهي، لأنه لن يعود بطائل، فالله أعظم من كل شيء وفوق أن يتصوره متصور، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعالى وتقدس كما قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو المثل والنظير في أي شيء كان. ويقول جل وعلا: هل تعلم له سنية، يعني هل تعلم له مثيلا ونظيرا يساميه. تعالى وتقدس. والواجب اتباع ما جاء عن الله جل وعلا وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا العقل لا ينافيه، وكذلك الفطر التي فطر الله جل وعلا خلقه عليها، فإن الله فطر عباده على كونه جل وعلا فوقهم. ولهذا تجد كل داع إذا دعا ربه يرفع يديه إلى السماء، قل يا رب، ما يتجه لا يمين ولا شمال ولا تحت، فطرة الله التي فطر الناس عليه، فطرهم على هذا الشيء أن الله فوقهم. وإنما تغير الفطر بالتعليم، بالتربية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المقصود بالأبوين الذي يتولى تربيته، سواء أبوان أو المدرس والمعلم المربي، إذا رباه على خلاف الحق صد الفطرة التي خلق عليه. وأما العقل فإن الله جل وعلا لا يجوز أن يكون حالا في خلقه أو يكون شيئا من الخلق فوقه تعالى وتقدس، لأنه أكبر من كل شيء، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات كلها على سعتها يطويها بيده جل وعلا، وتكون صغيرة صغيرة بالنسبة إليه تعالى وتقدس. فلا يجوز أن يظن ظن أن شيئا من المخلوقات يمكن أن يحيط بالله جل وعلا تعالى وتقدس. وأما كونه جل وعلا يأتي يوم القيامة إلى الأرض يفصل بين عباده يقضي بينهم، فهو يأتي وهو على عرشه وهو عال على كل شيء، لا يمكن أن يكون شيء فوقه، لا في الوقت الحاضر ولا بعد ذلك، القيامه ولا غيره، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فيجب أن يعظم الله جل وعلا، ويجب أن تعتقد معاني النصوص التي جاءت عن الله جل وعلا في كتابه، وجاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه الله جل وعلا إليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا ووضح إيضاحا لا يكون بعده محلا للكلام، لأنه صلوات الله وسلامه عليه علمنا كل ما يلزم أن نعتقده، ووضح ذلك وبينه بيانا شافيا. أما الذي يعتاب عن ذلك بقول متكلم أو متفلسف فإنه في الحقيقة يعتاب عن الهدى بالباطل، لأن الهدى ما يعدو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، يجب أن يرد على قائله. وفي هذا تعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به، وأنه يجب أن ينزه عما يخالف عظمته أو ينافيها أو ينافي معاني أسمائه وأوصافه جل وعلا. وفيه أنه إذا جاء كلام يشتمل على حق وباطل أن يبين ويفصل، يرد الباطل ويقبل الحق. فلهذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي قوله نستشفع بالله عليك، وأقر قوله نستشفع بك على الله. وفيه أن الشفاعة التي تطلب من الله أنها تكون بالدعاء، والله جل وعلا أخبر أن الشفاعة لا تقع إلا بعد إذنه لتمام ملكه، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله، ولا أحد يستطيع أن يتقدم يطلب الشفاعة من الله إلا إذا أذن له، هذا يوم القيامة. وقد جاء بيان ذلك وتفصيله عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، فإنه إذا وقف الخلق يوم القيامة الوقوف الطويل يقفون لرب العالمين وقوفا طويلا جدا 50,000 سنة وهم وقوف شيء هائل، حتى يجدوا من الشدة ما يتمنى بعضهم أو كثير منهم أن يقضى بينهم ولو إلى النار، يريحون من هذا الموقف كأنهم يتصورون أن ما بعده أهون منه، والأمر بالعكس، وهم مجتمعون كلهم في صعيد واحد، غير أن هذا الوقوف يتفاوت، يعني شدته وهوله وسهولته تتفاوت على حسب أعمال الناس. فإذا وقفوا هذا الموقف الهائل يقول بعضهم لبعض، يلزمهم الله جل وعلا أن يقولوا لماذا ما نطلب الشفاعة من الأنبياء يشفعوا لنا عند الله حتى يأتي يفصل بيننا ويريحنا من عن هذا الموقف الشديد. فيقول بعضهم لبعض من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، فيذهبون إليه وآدم عندهم موجود معهم في الموقف، والرسل كذلك معهم في الموقف موجودون، يذهبون إليه يعرفونه يقولون له هذا الكلام، أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى الله حتى يأتي ليفصل بيننا يريحنا من على هذا الموقف. فيعتذر ويقف يقول إن ربي جل وعلا غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي، نهاني عن أكل الشجرة، أن الأكل من شجرة، فعصيته ولا أطلب إلا نفسي، اذهبوا إلى غيري، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض، وقد سماه الله جل وعلا عبدا شكورا، يرسلهم إلى نوح بهذا، فيأتون إلى نوح يعرفونه مع الرسل يطلبون منه ذلك فيعتذر مثل ما اعتذر آدم، ويرسلهم إلى إبراهيم ويقول إنه خليل الرحمن، فيأتون إليه يعرفونه ويطلبون منه أن يشفع له، فيعتذر ويقول مثل ما قال آدم، ثم يرسلهم إلى موسى ويقول إن الله فضله بكلامه، كلمه بلا واسطة، يذهب إليه، يذهبون إليه ويعتذر، يقول إني قتلت نفسا بغير حق، كما أن إبراهيم عليه السلام يقول إني كذبت ثلاث كذبات، ويقول نوح عليه السلام إني دعوت ربي ما ليس لي به علم، يذهب إلى غيره، وكلها أمور مغفورة له، ولكن الموقف هائل. فموسى يرسلهم إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يرسلهم عيسى إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا جاءوا إلي ذهبت إلى مكان تحت العرش، فإذا رأيت ربي سجدت له، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. ثم يقول جل وعلا: أي محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول له اشفع لا يشفع. وهكذا كل شافع عند الله لا يشفع حتى يقول له جل وعلا اشفع، لأن الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لتمام ملكه وعظمة سلطانه ما أحد يتجاسر على طلب الشفاعة قبل أن يأذن له. والشفاعة التي يتعلق بها المشركون قديما وحديثا هي من باب القياس، قياس المخلوقين، قياس الخالق على المخلوقين تعالى وتقدس، فهم يرون العظماء لا يأتي إليهم طالب الحاجة منهم إلا بواسطة شفاعة المقربين لديهم، فجعلوا رب العالمين في هذه المثابة تعالى وتقدس. والله جل وعلا لم يجعل بينه وبين خلقه وساطة، إذا أردت ربك فاسأل في أي مكان كنت وعلى أي حالة كنت، في حاجة إلى أنك تذهب تبحث عن الوسائط. الله ما جعل لك وسائط تتوسط بها عند الله، بل جعل هذا شرك يمنع من قبول دعوتك إذا دعوته، ويوجب لمن فعل ذلك أن يكون خالدا في النار إذا مات عليه، نسأل الله العافية. وإنما الوساطة في الحق وساطة في الرسل في تبليغ الدعوة، في تبليغ الوحي فقط، هم الوساطة بيننا وبين ربنا جل وعلا. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الوساطة بيننا وبين ربنا في تبليغ أمره وشرعه ونهيه، أما العبادة فليس بينك وبين الله وساطة، يجب أن تعبد ربك رأسا وتطلب منه إذا أردت الطلب بدون أن تجعل بينك وبينه وسائل ووسائط. المقصود أن الشفاعة التي يتعلق بها المشركون تكون سببا لحرمانهم من الشفاعة، ولهذا ثبت في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فذاك هو أسعد الناس بالشفاعة، يعني أهل الإخلاص. والإخلاص هو أن يكون الدعاء خالصا لله ليس لغيره منه شيء، فأهل الإخلاص هم الذين يشفع فيه، يشفع فيهم الرسل. أما أهل الشرك فشركهم يمنعهم من إجابة الشفاعة لهم. والمقصود أن الشفاعة التي جاء ذكرها في القرآن جاءت على قسمين: قسم مثبت وقسم منفي. فالمثبت هو ما يقع بعد إذن الله ولمن يرضاه ربه جل وعلا، أما المنفي فهو الذي يزعم بأنه يقع ولو لم يأذن الرب جل وعلا، كما يزعمه المشركون، يجعلون أوثانهم وأصنامهم ومعبوداتهم وسائط بينهم وبين الله لتشفع له. كما أن في الوقت الحاضر كثير من الناس يجعل الأولياء وسائط لهم، يشفعون لهم عند الله، يطلبون منهم، يطلبون من الأولياء أن يشفعوا، يقولون لهم اشفعوا لنا، وهم أموات لا يستطيعون أن يزدادوا حسنة ولا أن ينقصوا من سيئاتهم سيئة، ومع ذلك يطلبون منهم، يقولون لهم اشفعوا لنا عند الله، زاعمين أن هذا ينفع، وهو هذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يضر. وهذا أمر عظيم جدا ينبغي للإنسان أن يعرفه، لأن كثيرا من الناس ضل بسببه، وكثير من الناس يسمي هذا توسلا ويزعم أنه يقرب إلى الله وأنه محبوب لدى الله وأنه مشروع، مع أنه في الحقيقة ينافي التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون سبيل. التوحيد هو أن يوحد الله في الطلب، في الدعاء، في القصد والإرادة، يجعله واحدا في ذلك، لا يطلب معه غيره. أما الادعاءات والتعلقات على الباطل وعلى قول فلان وفلان فهذا يذهب لا قيمة له، يضمحل إذا حصحص الحق وتبين يوم القيامة الإنسان ما قدم حظ على يده نادما، هذا ما يفيد، ما يفيده ذلك. فالواجب على الإنسان يعرف الحق اليوم ما دام بالإمكان أن يعمل ويتوب، يتعرف على الحق وعلى الباطل فيتمسك بالحق ويجتنب الباطل. قال الشارح رحمه الله: قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه، ولهذا أنكر على الأعرابي يشفع الشافع، وهو الذي يشفع الشافع إليه الشافع، وهو الذي يشفع الشافع إليه، ولهذا أنكر على الأعرابي. قوله وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه، وبحمده إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، فما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. تفسير الاستواء بالعلو ثبت عن السلف انهم فسروا الاستواء بألفاظ أربعة كما جاء في صحيح البخاري عن ابن العالية قال الرحمن على عرش استوى يعني على فسروه بالعلو انه على كما فسروه بالارتفاع قالوا استوى معنى استوى ارتفع وفسروه ايضا بالصعود قالوا استوى صعد وفسروه ايضا بالاستقرار قالوا استوى استقر فهذه الفاظ اربعه جاءت مرويه عن السلف الصحابة والتابعين وغيرهم أنهم فسروا استواء الله بذلك على وصعد وارتفع واستقر وأما تفسير أهل البدع فهو تفسير باطل لأنهم فسروه بالاستيلاء قالوا استوى استولى والاستيلاء هذا يكون مخالفا لمعنى الاستواء ويستدلون ببيت ينسب للأخطل النصراني استوى بشر استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي مع أنه لا يوجد حتى في شعره وهذا عجيب يترك كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة تابعون الذين فهموا عن الله وعن رسول ويؤخذ ببيت مجهول لمجهول أو لضال ظل في ذلك هكذا أهل الباطل وهذا إلحاد في أسماء الله جل وعلا والاستيلاء معناه المغالبة يعني كان مغلوبا عليه ثم غالب ذلك الغالب فغلبه مثل بشر كان العراق لآخر لواحد آخر فغالبه وقاتله حتى غلبه استقر له فالله يتعالى ويتقدس عن هذا المعنى وكل شيء ملك له تعالى فلا يجوز تفسير الاستواء مع أنه معناه ظاهر وواضح وجلي لا يجوز تفسيره إلا بما جاء عن السلف الصالح الذين فهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الاتباع وكل أسماء الله وأوصافه يجب أن يوقف مع النص على النص فيها ما يتجاوز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد من الخلق إذا خالفوا ما في الكتاب والسنة ولهذا يقول العلماء أسماء الله توقيفية يعني أنه يوقف فيها على النص فقط إذا جاء النص في ذلك قبل قيل به وقيل بمقتضى وإذا لم يأتي نص لا يجوز أن نقول فيها برأينا أو باجتهادنا لأنها في الحقيقة مبنية على شيئين أحدهما أن الله ليس كمثله شيء لا يجوز أن يقاس بغيره الثاني أن الله غيب لم يراه أحد ولم يطلع عليه أحد فلا يجوز أن يتكلم متكلم في ما هو غائب عنه وإن تكلم في ذلك فهو يظن ظنون والظن لا يغني من الحق شيئا فلهذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ويكفي هذا ولكن الله جل وعلا خاطبنا بما نفهم والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ما أمره الله جل وعلا ببيانه ووضحه فلم يترك الأمر ملتبس مشتبه، بل جلاه غاية الجلاء ووضحه وبينه. وقد علمنا أشياء أقل من هذا خطر بكثير، مثل أدب الأكل وأدب الجلوس وأدب النوم وأدب دخول المنزل، وكذلك أدب قضاء الحاجة. علمنا هذه الأمور، مع أن هذه لو تركها الإنسان ما كان آثما، فكيف يترك باب معرفة الرب جل وعلا، يتركه ملتبس مشتبه، يشتبه حقه بباطله؟ لا يمكن. من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ عن الله يجب عليه أن يعتقد هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين باب معرفة الله جل وعلا بيانا واضحا. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فأمره الله جل وعلا أن يبلغ ما أنزله الله إليه. ولو ترك شيئا لم يوضحه والناس بحاجة إليه ما كان بلغ البلاغ الكامل الذي طلب منه. ولهذا السلف يستدلون بهذه الآية على رد البدع كلها، يقولون: هذه البدع لو كانت حق لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن لم تبلغ فالله يعذبك ويعاقبك على ذلك. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهد على الناس في أعظم موقف يوم عرفات أو يوم النحر، لما خطب الناس خطبته البليغة، قال: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ مسؤولون عني، يعني إن الله سيسألكم عني، يقول لكم: هل بلغكم؟ فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فجعل صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ. ومن الفروض العينية التي يجب على كل إنسان بعينه أن يعتقدها ويؤمن بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه، يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا. فالذي مثلا يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أوصاف الله ولم يبينها ويوضحها لنا، الحقيقة أنه ما شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وبهذا يختل إيمانه، يختل إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل وإيمانه بالله جل وعلا. المقصود أننا لسنا بحاجة إلى قول متكلم أو فلسفة متفلسف أو متحذلق، قد أغنانا الله جل وعلا بما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم أن يستغني بذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاه، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين، وإعزاز قوم وإذلال آخرين، وإنشاء ملك وسلب ملك، وتحويل نعمة من محل إلى محل، وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلقه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتبيانها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيئته، خاشعا لعظمته، عاليا لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. وأحسن عاقبته سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. مقصود بهذا تمثيل، وسفر القلب هو معرفته ووصوله إلى حقيقة العلم، والمعرفة تكون بالوحي، الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا. والقلب يجب على العبد أن يهاجر، يجب عليه أن يهاجر إلى الله جل وعلا وإلى رسوله، هذا أمر واجب، ويترك ما قد يعترضه من العوائق والمؤثرات التي تؤثر في سيره إلى الله جل وعلا. فإذا حصل عائق أو مؤثر فإنه قاطع يقطعه عن الله جل وعلا، والقواطع كثيرة، العوائق كثيرة، والسفر لا يكون إلا بواسطة الوحي، الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا. الله جل وعلا غيب لا يدرك ولا يعلم، لا أحد يطلع عليه ويشاهده، ولا له مثيل فيقاس عليه تعالى وتقدس، تتوقف معرفته على الوحي، على قوله تعالى وعلى وصفه نفسه. وقد تعرف جل وعلا إلى خلقه، تعرف إلى خلقه بأوصافه التي وصف نفسه بها في كتابه، وكذلك وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ونحوه. فسفر القلب يكون بهذه الواسطة، يعني أنه يعلم أن الله مستوى على عرشه، وأن الله عظيم وكبير لا مثيل له ولا نظير له، ويعرف ما جاء عن الله بأنه ينزل الوحي وهو على عرشه، والأوامر تنفذ إلى من يشاء من خلقه، ورسله من الملائكة تنفذ ذلك، وهو جل وعلا كل يوم هو في شأن، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يجيب دعوة ويجبر كثيرا، ويرحم ضعيفا، ويقسم جبارا، ويعز قوما ويذل آخرين. فليس معه جل وعلا متفرد في الخلق كله، أما ما بأيدي الخلق فهو أمر وهبه له، إذا شاء جل وعلا سلبه منه، وسوف يسلب عن قرب. حياة الإنسان قصيرة ومحدودة، يذهب ويترك كل ما خوله هذه الدنيا، ليس معه إلا خرقة ملفوف بها جسده، وقد يكون جسده غير ملفوف بخرقة. ثم عن قرب يكون مرتعا للدود تحت طباق الأرض، ما يستطيع جلب منفعة عن نفسه لنفسه ولا دفع مضر عن نفسه، وإنما الأمور كلها بيد الله جل وعلا، وكل الخلق يرجعون إليه يوم القيامة. قد جعل لهم دارا للاختبار والابتلاء، هذه الدار يختبرنا ربنا جل وعلا، يمتحننا امتحان، دار امتحان. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، لابد. فالله جل وعلا جعل ذلك غيبا حتى يتبين من يصدق ومن يعمل بالوحي الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوقن بذلك، ممن لا يؤمن إلا بالمحسوس، أو من يعبد الله ممن يعبد غيره. ولهذا جعل للخلق دارين باقيتين أبد الآباد، الجنة والنار. الجنة لمن أطاع وامتثل الأمر وآمن بالله جل وعلا وصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه. والدار الأخرى النار خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض، لمن كذب وأبى اتباع الوحي. فيجب أن يكون هذا أهم المهمات لدى قلب الإنسان، يتعرف عليه وينظر فيه دائما، فكر فيه، لا يجوز أن ينساه. ثم إن السفر الذي يجب على العبد أن يسافر فيه يتزود به بما جاء به الرسول، يكون دليله سفر إلى الله وإلى رسوله، سافر إلى الله بقلبه وبعمله بعبادته، أما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته وإلى الوحي الذي جاء به، يجعله دليله، يجعله دليلا له في سفره وفي عمله. وهذا أنفع ما يكون للإنسان، بل هو إذا تركه الإنسان فهو الخاسر وهو الضال، وهو الذي يكون يوم القيامة من النادمين، نسأل الله العافية. قال الشارح رحمه الله: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، أما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. وقبل هذه الآية قوله تعالى: